تقول السائلة: هل دعاء الاستفتاح واجب أن يقرأه المسلم في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ لا، الاستفتاح ليس بواجب، سنة مستحب، لا تبطل الصلاة بتركه، لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعد الإحرام، بعد التكبيرات الأولى قبل أن يقرأ، أو يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى مثل اللهم فاعل بيني وبين خطاياي كما بعثت من المسجد المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد او غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسهلها واكثرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.